طيب بسألك محمد، لو عندك أخ صغير وأنت تصلي جلس ما يصلي، جلس بينك وبين المصلي الآخر، هل حكمه حكم السواري؟ ها إيه ما يصلي، ولد صغير خدته وجلسته جنبك بينك وبين المصلي الآخر، يقطع الصف؟ إيه يقطع الصف. طيب لو كان شخص كبير في السن جلس يصلي جالس ويمين الكبير السن وعن شماله قيام، يقطع الصف ما يقطع عليه؟ لن يصلي. إيه نعم، يعني المشكلة في الذي ما يصلي. صحيح. طيب ليه المشكلة في اللي ما يصلي؟ لماذا المشكلة في الذي لا يصلي؟ ها؟ إيه مثلاً مثلا الصغير اللي يقطع الصف، النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوف، ولا لا؟ سووا النصف، تسوية الصف من عدم الميلان والتراص في الصف، فتراص في الصف من المراصة ما يكون فيه فضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يدخل بين الصفوف، يقول يجوز الصلاة بين العمدة المسجد النبوي والحرام، إذا كان مزدحم يجوز من غير كراهة، لكن إذا كان ما فيه كراهة، ما فيه الحرم واسع الشخص يصلي بين الأعمدة لا. يقول لو كان ما بين السواري متباعد كما في الحصوة هل يكره؟ كل ما يقطع الصف يكره، سواء كان العمود طويل بين عمود وعمود أو أخرى أو المسافة قصيرة. يقول إذا كان الإمام يصلي بالنساء فهل منهي عنه التفاته أم قيامه؟ إذا سلم والتفت ما يقوم ينتظر، يعني ليس المقصود بالنهي الإمام هو الالتفات بينما القيام، يعني التفت ما يخرج، يعني سلم كان إذا خرج يخرج بعد الصحابة. يقول كانت السارية صغيرة هل تقطع الصف؟ ومتى يعرف انقطاع الصف؟ هل له حد؟ مثل ما قال المسلم، إذا كان يعني الشيطان إذا رأى فرجة بين الصف دخل، في لفظ كان يعني مشاة صغيرة، يعني هل يجوز تخصيص، هل يجوز أن يخصص الإنسان له يوما معينا لزيارة المقابر مثل الجمعة؟ يجوز؟ لا ما يجوز. صحيح. ليه؟ حتى يكون لا يكون ذريعة، ولأنه ما جاء الشرع بتحديد يوم محدد للمقابر. طيب ذهاب بعض الناس يوم العيد مثلا للمقابر يقول أسلم على أبي وجدي يوم العيد، يجوز؟ ما يجوز، وسيلة الشرك. حتى أئمة الدعوة حذروا من ذلك. طيب بسألك يا هشام، ولا بسألك، لو قال شخص في صحيح البخاري عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يزور البقيع، ايش تقول؟ إيه ما كان مخصص يوم، يمكن اليوم يصير السبت، مرة يصير الجمعة، مرة يصير الثروث. إيه نعم مو مخصص. صحيح. أستغفر وأتوب إليك يا رب. يقول هل يدخل في التصوير التصوير الفوتوغرافي في هذا الزمان؟ في صحيح البخاري كل مصور في النار، كل من الفضل عموم. في صحيح البخاري أيضا لعن الله المصور، فالتصوير عام سواء بالريشة بالخط بالنحت بالفوتوغرافي، إلا إذا كان لحاجة مثل البطاقة الرخصة جواز فما في بأس. يقول إذا كان الشخص يجلس عند قبره لكن يدعو له فما الحكم؟ ما في بأس، يأتي ويدعو له وينصرف لكن يجلس فيه، يجلس عنده معظما له لا، لكن تأتي ترحم صاحب القبر تدعو له، هذه زيارة شرعية. وقال المقيم ثم طال عليهم الأمد يعني الزمن، يقول ما حكم قول الله بحبي لنبيك في الدعاء؟ إيه ما في، حب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، هذا توسل بعبادة حب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اللهم بحبي للقرآن، بحبي للصلاة، أو بحبي لك يا رب. يعني يقول هل معنى هل يعني نزور المقابر أو لا؟ زيارة المقابر نوعين، النوع الأول تدخل عموما، مثلا كان يدخل اللهم اغفر البقيع الغرق عموما، تدعو لهم وينظر شخص مثلا مكان قبر وتذكر موعظة، مثلا قال زور المقابر تذكر الآخرة، يعني نزورها ندعو لهم مثل قال الله ما اغفر له البقيع الغرقد ونتذكر الآخرة. وزار النبي صلى الله عليه وسلم زيارة قبر بعينه كزيارة قبر أمه حتى دمعت عينها عليه الصلاة والسلام. الإنسان يزور مثل البقيع ويدعو لهم، ولو كان مثل أحد من أقاربه يأتي عند قبره يقول السلام عليك يا والدي، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ثم يذهب. لكن من يعنه لا يجلس، ليت يجلس والله هذا رجل صالح، في جلوسي عنده فيه صلاح، يأتيني خير، قد يأتيني خير، هذا هو المنيع يعني وسيلة للشرك. ولو شخص قال وانت قال بجلس عند قبر ليه؟ يعني يقول إذا جلست أحس ببركة تجيني، أحس بطمأنينة، أحس أهلي يصلح حالهم أولادي، يقول هذا شرك أكبر. بكرة وبعد ما في درس إن شاء الله، يوم الأحد إن شاء الله، الجمعة سبت ما في. يقول هل الأموات يسمعون من يزورهم ويسلم عليهم؟ الله يقول ما أنت بمسمع من في القبور. إذا قال شخص إذا كان ميت ما يسمعنا لماذا؟ نأتي نقول السلام عليك يا والدي ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. نقول السلام هذا نوع من أنواع الدعاء، يعني يا رب أنزل عليه كل آفة في القبر من ضيق والظلمة وغيرها، وانزل ورحمة الله انزل عليه رحمة وانزل عليه بركاتك. واضح؟ وردت أثار ذكرها ابن القيم في حادي الأرواح أنها يشعر بمن يزوره، الله أعلم، هذا أمر غيبي، لكن ما فيه نص هل أنه يعلم، إلا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم كذا. طيب، وحديث اللي رد الله عليه روحي فرد عليه السلام كيف نجاوب عنه؟ ها، خاص بالنبي كيف يعني يسمع؟ بس لو تكتب عشان نسمعك كيف؟ ها ها، يعني يسمع ولا ما يسمع؟ قل إيه أو لا. ها، إذا قلت اللهم صل وسلم على محمد يسمع ولا ما يسمع؟ بس لو تجي عند قبره تقول اللهم صل وسلم على محمد ما يسمع. طيب الحديث ذكرنا لك، ها ها، يخبر هو ما يسمع ميت إلا رد الله عليه روحه، يردون له ويقال له فلان سلم عليك، إن لله ملكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمتي السلام، بلغوني. وما يدري ما يسمع، فترد عليه روحه ويقال له سلم عليك فلان وفلان، ولا ما يسمع المسلم ميت، وما أنت بمسمع ما في القبر. يصار الرسول الأموات ما يسمعون، بابا ولا حنا ما يسمعون الأموات. يقول ما حكم رفع اليدين حال الدعاء بعد دفن الميت أو عند الدعاء في زيارة المقابر؟ ورد في الصحيح رفع النبي وسلم يديه. يقول ما حكم زيارة قبور الأنبياء والسلام عليهم مرارا؟ ما يعرف قبر نبي في الأرض إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عنك 7 أمتار، حاجز ثم فضاء ثم جدار 1.5 متر ثم يأتيك القبر. لكن أيسر من هذا وأسرع وأنت في مكانك تقول اللهم صل وسلم. طيب يا محمد، صدر وقت الشرح متى فيه؟ طيب يا شيخ، من طوال مفصل، ما طوال مفصل من المرسلات، ووساطة من إلى الطحة داخلة ولا لا غير داخلة، من الضحى للناس. طيب لو قرأ مثلا نص القرآن أو البقرة، كيف نعرف أنها يعني ما هو الضابط، نقرأ طويل ولا قصير؟ ألا يشق الناس. دليل، الدليل يصلى أحدكم الناس فليخر، فيصلي نفسه فليطول ما شاء. طيب ولا تصح بقراءة خرج عن مصحف عثمان، يعني القراءات التي لم يعتمدها الصحابة رضي الله عنهم في كتابة المصحف، يعني مثل قراءة الشاذة الآن ما يصح القراءة فيها، مثل والسارق والسارق وقطع أيمانهما، لا دون زيادة أيمانهما. ثم يركع مكبرا رفع يديه وفرجة الأصابع، تمام، مستوي ظهره. كيف، ما هي طريقة الاستواء ظهر الإنسان المصلي؟ كيف يستوي؟ يعني أحد تشوف بعض المصلين كلهم يبغون يركعون الركوع الصحيح، لكن بعض تلقاه ينزل، بعض يرفع، بعض كيف مستوي؟ كيف يستوي؟ بسألك كيف يستوي؟ إيه كيف يعني، ما أبغى أرفع ظهري ولا نزله، كيف يعني، شلون واحد يسوي هالشيء؟ هي الركبة اليدين الركبة مفرج وممتدة، شو إذا ما امتدت اليدين انحنت ما يكون ركوع مستوي، صح؟ طيب ورنا يا أنت محمد، ها يلا قم ورنا شلون، خلك واقف. أيوه الرسول وقف وعلم الصحابة، خلك زيه صلى الله محمد. اركع، أيوه لا لا اليدين هذه لا أيوه خلها كذا، أيوه نزل ظهرك بس، خل ظهرك، لا لا لا أيوه كذا بس، يعني رأسك ترفعه يصير مستوي مع الظهر كذا، هذا صح، فهم شيء اليدين لا تميل، إيه تصير كذا، كده يصير ظهر مستوى. خلاص يا محمد. طيب نسألكم فرائض، لو هلك هالك عن عم، لو هلك هالك عن عم وأخ، العم يسقط ليه؟ أبعد جهة، الأخ أقرب. أي نعم. طيب لو هلك هالك عن ابن ابن ابن أخ لأب وعم شقيق، ابن ابن ابن أخ يرث، ليه؟ جهة الأخوة أقرب. صحيح. طيب يا شيخ، لو هلك هالك عن ابن ابن ابن أخ شقيق أو أخ لأب، أخ لأب ليه؟ أقرب إيش يسمونه؟ أقرب درجة. طيب ومن أقوى؟ ها. طيب ليش ما قدمنا؟ يعني أول شيء الجهة، بعدين الدرجة، من أقرب واحد لنا هنا. يعني مثلا هذا أخ، هذا عم، كل اللي في الأخوة هنا اللي هنا نأخذهم، ابن ابن أخ أخ نأخذهم. ثم إذا صار نفس الأخ هنا ابن ابن ابن ابن أخ شقيق أو أخ لأب، نأخذ قريب كلهم هنا. طيب أعطني مثال لاختلاف الجهة. فقط اختلاف الجهة، ما تجيب معها درجة. نعم. ها؟ لا. جهة. أقصد قوة. أقصد قوة. أبغى قوة بدون درجة. ها. أي أخ شقيق وأخ لأب. من الأصناف الخمسة اللي يدخل عليها القوة، ها ها ها الإخوة، جهة الأخوة، أيوة، والأمومة، ها لا أبغى الجهات بس. ما هي الجهات التي يتصور فيها القوة؟ أخوة وأمومة بس، لأن هي أخ لأب أو شقيق، ما في شقيق وأب إلا في الأخوة والأم والعمومة، طبعا غير الولاء، العصم تعصم بأنفسهم هناك. طيب يا شيخ، لو أب ومعتق، أي الأب يا أخي صحيح، ليه؟ أقرب جهة. طيب لو أب وعم، أب ليه؟ أقرب؟ لا جبت كل فرائض أقرب درجة، ما هو قل جهة، ها؟ إيه وش نسميها؟ جهته، هذا جهة وهذا جهة وهذا جهة، هذه جهة مثلا نسميه بيت أبوة، هذا سميه بيت الأخوة، وهذا بيت العمومة، بيت يعني بيت أبوك جنبك، ثم أخوة، ثم عمامك، ثم يجيك الولاء، بنوة، أول شيء بيت عيالك جنبك، ثم الأب، ثم الأعمام، ثم أخوة، ثم أخوة، ثم الأعمام. إذا صار ما عندك على اليمين أحد، نروح اللي بعده، ما في اللي بعده، ثم اللي بعده، فهمت؟ يعني جاه يعني زي البيوت. عشان إن شاء الله إذا يصير الأحد نأخذ مشركة إن شاء الله، بس لازم تحفظونها كلها لأنها مرتبطة ببعض، يعني اللي ما أحفظها يحفظها من الحين حتى الأحد، ظن خمسة أبيات أو ستة.